أظهر الجمال أشرار. Ah, how I بلا يهوى. وكيف تقرين يا زهار عن جمال مرأة تليهين يا أوتار عن لذيذ نجوار. حبيبي تعال مع الأخيار نعيش بيه